وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وخلق منها زوجها وصلح لكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا فدخلنا في موضوع صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نضرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي. الباب الحادي عشر من كتاب المغازي. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الملائكة بدرا تكريما وتشريفا وتعزيزا للإسلام وأهله. حضرت الملائكة بدرا وإن كان القتال جرى على أيدي المسلمين على أيدي الناس من المسلمين المسلمين الذين صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أمدهم بجنود الملائكة يعني تعزيزا وتوقيرا وتقديرا لشأنه. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهوية في الطبقة العاشرة. قال أخبرنا جرير وعبد الحليم بن قرطة الضبي الكوفي قال عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد الطبقة الخامسة عن معاذ بن رباعة بن راجل الزرقي منسوب إلى بني زريقة قال عن أبيه أبوه رباعة بن راجل وكان أبوه من أهل بدر وأنا أقول هذا مع بشاهد الباب ومن أهل بدر هو لأنه لا زال في تجاري أصحاب بدر. قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون أهل بدر فيكم أيها المسلمون ماذا تقولون وماذا رأيكم في درجة أهل بدر أو بعلو مرتبتهم ما شأنهم بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين نعوذهم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدر من الملائكة دعوته من أفضل من أفضل الملائكة بين الملائكة لهم فضل عظيم كما أن للناس الحاضرين بدرا لهم فضل عظيم على سائر المسلمين. هكذا بين جبريل عليه السلام منزلة الملائكة الحاضرين الذين شهدوا وقعة بدر مع المسلمين. ولسائر المنطلق على حدثنا سليمان محمد الأزيل والشهيد القصري نزيل مكة وقاضيها قال حدثنا حماد بن زيد بن زيد أبو إسماعيل البصري كبار الطبقة الثانية أن يحيى بن سعيد بن الأنصاري عن معاذ بن رفاعة مرابع وكان رفاعة من أهل بدر رفاعة مرابع من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة وأبوه كان من أهل العقبة أي الذين شهدوا بيعة العقبة في عقبة منى يعني أول قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام وعلى أن يؤلوه إلى المدينة وعلى أن ينصروه يعني في ما يستطيعون فوصوا بذلك. فكان يقول لابنه رفاعة ماذا ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة أي بدل العقبة الباب عن بدل العقبة يعني أنا أفتخر بهذه لأن بدرا نزلت أو وقعت بين بعد انتهاء شهر الإسلام بعد انتهاء شهر الإسلام وبعد يعني عزته وقوته حصل. وأما بيعة العقبة كانت وقت حريج ضيق مرة مضيق على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فلذلك نعودها أخر مفاخر. يقول قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي بالحديث السابع ورسائل المتصل قال أخبرنا حدثنا إسحاق بن منصور الكوسر هذا إسحاق بن منصور في كتب الستة اثنان فقط إسحاق بن منصور الكوسر وعلى مشيوخ البخاري ومسلم، وإسحاق بن منصور السروري من الطبقة التاسعة من شيوخ شيوخهما لا أكثر من ذلك. قال أخبرنا يزيد يزيد بن هارون الواسطي، قال أخبرنا يحيى الأنصاري، قال أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، وعن يحيى أن يزيد بن هارون أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ بهذا الحديث، فقال يزيد، فقال معاذ: إن السائل هو الزهور عليه السلام، قد تتبين أيضا الرواية السابقة. ولسان قد قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي الحبيب الصغير، قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي أعلام عبد المجيد الرسول من أحسانها، قال حدثنا خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء الرسول من الطبقة الخامسة، عن إكرمة ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل، أي بعد أن دعا الله وتضرع إليه وناشده أن يعني يجد له وعده، وبعد أن يعني أمسك أبو بكر بردانه وقال له: حسبك وناشدك تربك إلى آخره. فلما خرج من العريش قال: هذا جبريل، يعني رأى جبريلا مباشرة، هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، يعني جاء نزل من السماء يريدكم وينصركم في هذه الوقعة. فلذلك قال يعني شاهد الوجوه ونراهم تحصلا، ثم فلذلك سيزول الجمع ويولون الجبور، وقرأ هذه الآية وحصل كما هو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب لمنزلة الفصل ما قبله، ولا زال في ذكر أهل بدر. ورسالة مطلقة على حدثني خليفة خليفة بن خليفة شيخ المسلم، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب ذكر المعروف وشيخ البخاري أيضا، لكنه أحيانا يروي عن الواسطة كما في هذا السند. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وأبو عروبة اسمه يرى، قال عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب المصري من الرابعة أن أنس رضي الله عنه أنه قال: مات أبو زيد، أبو زيد هذا بدين صحابي اسمه قيس بن السكن، وقيل غيره قيس بن السكن المشهور، ولم يسبق عقباه، ما له أولاد ولا ذرية، وكان بدريا. هذا هو عبد الشاهد الباب أبو عيد أبو هذا أبو زيد الأنصاري، كان من حضر وقعة بدر رضي الله عنه، ولم يرد وارد بين المواريث وأقرباه. ورسالة تجب على حدثنا عبد الله بن يوسف التلميسي أبو محمد الكلاعي إذا شكب الأصل نزيل التلميسي، قال حدثنا الليل الليل بن سعد أبو الحارث الفهمي، هذا إمام أهل مصر الإمام المعروف الذي فضله الشافعي على مالك، لما راى علمه لم يلقه الشافعي، وانما دخل مصر بعد موت الليل، ولازم مالكا وقرا عليه الموطا، ومع ذلك فضله، قال هو اعلم من مالك، الا ان قومه لم يقوموا بمذهبه. قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، قال عن القاسم محمد، القاسم محمد بن ابي بكر، هذا هو احد الفقهاء السبعه مدني الجبار، قال عن ابن خباه عبد الله بن خباه من اراد الصحابه الرد عليه ولد خباه، ان ابا سعيد بن مالك القدري، ابو سعيد القدري اسمه سعد بن مالك، هذا سعد بن مالك هذا ابن سناء صحابي ابن الصحابي من شهار الصحابه رضي الله عنه، قدم من سبأ، جاء بعد من قدم صلى الله عليه وسلم هذا بالواقعة، قدم من سبأ وقدم إليه أهله لحما باللحوم الأضحى، وكان يعلم أن لحوم الأضحى ما تؤخر وما تؤجل أكثر من ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام كان محرما، وهذا الذي كان يعلمه أبو سعيد. فلما قدم أهله اللحم وكان قدم من سبأ وهو محتاج إلى الأكل، قال: من أين هذا اللحم؟ قالوا: هذا من بقايا لحوم الأضحى. فقال: لحوم الأضحى، لحوم الأضحى ما يجوز هذا، حرام. فقال: ماذا؟ فقال: إن ذلك قالوا: لا، الناس يكونونه بالمدينة. قال: ما أنا بآكله، حتى أسأل عن الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث عن نسخ هذا الأمر لازم علي أن أتثبت بذلك قبل العقل. فانطلق إلى أخيه لأمه هذا يعني وكان بدريا على معاذ الشارفة وكان بدريا على أخوه من هو قتادة بن نعمان هذا بدري وكان أخاه لأمه فسألوا عن ذلك فقال ماذا فسألوا أبو سعيد بن خلد فقال إن عادي قربوا لي لما قدمت من السفر قربوا لي لحما فسألت ما هو قالوا لحم أضحى فقلت لا ما أقوله فقالوا لي ما يقبل الناس يقولونه ولماذا لا تقول أنت فقلت لا بد أن أسأل وأتثبت من عنده علم بنفس هذا الأمر يعني أعلم أنه مهني عنه قال فقال قتادة إنه حدث بعدك أمر نقد أي بعد أن عرفت النحية حدث أمر نقد أي ناكد بما كنت تعلمه أريد المشهد حسن صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك أنه يعني حضر حضرة الأضحى من البادية ناس وهو عليه تقشف وفقر وسوء حال فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حظ يعني أهمه شأنه فخطب للناس وقال يعني نهى أن ادخر لحم الأرض أكثر من ثلاث هو المصدق العقل فلما لماذا فلأن هؤلاء يريدون ما جاءوا في ذلك هذا اللحم فإذا الناس عندهم أمامهم أنه مستقبل يدخلونه لا يعطونه وإذا نعوم الآن ثلاثة أيام يخرب عليهم ولا يعطونهم لهؤلاء فهذا هو المهم. فلما جاء عام آخر قالوا يا رسول الله إنا كنا نستمتع بروحهم من أوضاع كذا وكذا فقال ماذا؟ قال إذا نهيت أن يدخر يعني لهم الأوضاع بعد السنة قال لا ذاك لتلك السنة فقط كلوا وتصدقوا وادخلوا ما بدانه فهذا الحديث سمعه تمادته النعمان ولم يسمعه ابو سعيد الخدري ابو سعيد سمع النعي فقط ولذلك تاكد وسال من يعلمه فمما استفاد من الحديث ان الانسان اذا عرض له شيء به شبهه لا بد ان يتاكد قبل العقل وان كان جائعا قبل العقل يتاكد اذا شك بذلك من اين مصدر ومن اين كذا له ذلك وايضا ينبغي ان لا يسكن بل ماذا يسال اهل العلم يسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمه فسال الى اخيه واخوه وهو مسال له ومع ذلك كان يعني خاطه بعلم نفس هذا قال نقد بما كانوا ينهون عنه من عدل وعلم الاضحى بعد ثلاثه ايام الشاهد للباب انه كان هذا قتاله بن معمر بدريا من حضر وقعد به وبالشاهد المتفق على حدثنا عبيد بن اسماعيل العتاري قال حدثنا موسى حماد موسى بن زين القرشي من مولاه فطلب للتاسعه عن هشام بن عروه هشام بن عروه بن الزبير ابو المنذر المدني من الطبقه الخامسه عن ابيه أبو الروض المسؤول عن أبو قائد السبعة الذين جمعه أبو قولي قال إلى من في العلم السبعة وأبثني فقالت من رسلة بعد حد خارجة فقوم هو الله وروه تقاسم حضر قائد سعيد من أبو بكر سليمان خارجة على هذه أبو قائد السبعة الذين كانوا بالألك العصري كما يسمى الآن لن يتفضوا كانوا لن يتفضوا إذا جاء طرأ مسألة بمدينة لا بد يعني يسألون عنها ويبدون رأيهم فيها ولذلك كان مالك رحمه الله يعتبر اجماع هؤلاء كانه اجماع للامه يعني كان يحترمه جدا قال ماذا لا يرى ماذا قال عن ابيه قال قال الزبير بن العوام ابو عمر يعني الزبير بن العوام احد العشيره بن بشير الشافع قال لقيت يوم بدر وبيريت بن سعيد بن العاص من المشجعين بن مريم بن مشاعر اهل شجاع اهل المشجعين وهو مدجج اي مقطع بأداته لقايا للحرب لا يرى منه إلا عينه يعني معناه وقع كل جسمه بما يمرعه من أداة الحرب إلا عينه فقط قال وهو يخلع أبادات الكرش هذه كلية هذا الرجل الغشي فقال أنا أبو ذات الكرش من يبارك لي من يبارك يعني فلما قال ذلك قام السويس رضي الله تعالى يا مقطعا يا يدنا مقطعا بذات اللبون يعني الى اخر ما قال له اتحاد الله ورسوله قال ومن كان عنده سر فرمى بتلك الحالة فقال فحملت عليه العنزتي الذي كانت معه الوجع فطعنت بعينه التي تراه بعد ذلك الاوجه فسقط على الارض بتلك الضربة فقط فمات في حينه قال الشعب فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه يعني معناه لما وقع على الأرض خلاص مات فلما مات أراد أن يستبقي يعني سهمه عدو فأراد أن يرجع هذا إلى داخلة ولا يستبقي فتمطى بقدرته فسحبها بكل مستوى قوته ثم لما سحبها كان من ثلاث طرفها وكان من ثمانية طرفين فما نسمعت مستوى هذا الرجال هذا معالج بالله وبرسوله اي بتلك الضربة الواحدة رحت اعطيني هذه هدية فقال له ماذا؟ قال قد وضعت رجلي عليه ثم تمطعته تمددته فكان الجنود ان يزعزعها قال وقد انسنا فرفعها شدة الضربة قال عروة فسأله اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرني بهذه الهدية قال فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها الزبير لأنها عقود ثم طلب أبو بكر فأعطاه تبركا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها ثم طلب عثمان منه فأعطاه إياها كلهم توارثوها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي والزبير أجاب ذلك مات قال قلت له فطلب عبد الله بن الزبير ولده عبد الله بن الزبير فكانت عنده فأعطوه إياها فكانت عنده حتى قتل أي قتله الحجاج في وقعة يعني مكة لما حاربه فإلى ذلك الدين كانت معه قال رحمه الله تعالى بالسنة المتبع حدثنا أبو اليمان الشاهد من هذا أن هذه وقعة أن هذه القصة وقعت متى يوم بدر وبالشأن المتقدم على حدثنا أبو لهاء الحكم ناجح الهرشي البهراني وعلى أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار فطلب بالسابعة عن الزهري عن ابن مسلم أنه قال أخبرني أبو إدريس أي أبو الله بن عبد الله اسمه أبو إدريس أبو إدريس الخولاني أي أبو الله بن عبد الله الخولاني بالحمزي أن عبادة بن الثابت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا هذا مع الشهيد بقى القصة الطويلة اختصر هذا المراد منه قول عبادة رضي الله عنه لأصحاب بدر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني قال بايعوا حول العشاء إذا صلى قال بايعوني على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تشرك ولا تزور إلى آخره ما قاله والشاهد من هنا قول عبادة من أهل بدر والشاهد المتفق على حديثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير فسئل عن جده مشرك الفقه اوفد ما روى عن الليث بن سعد وانما تكلم فيه بما رواه عن مالك قال حدثنا الليث بن سعد الامام الذي علمنا عرفناه او ترجمناه عليه عن ربيع بن خالد العيد قال عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بدر قال ان اباه ليث ابو غليم هذا من مشاهير الصحابه استهان بكنيته اكثرهم اسمه أن أبا حبيبة وكان ومن شهد بدر ماذا بعد الشاهد من شهد بدر مطابقة من هنا معناه أن أبا حبيبة من الذين حضروا وقعة بدر قال يعني بدر ماذا وهو تبنى بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالم هذا مولى من المواد تبناه وكان من الجاهلية وصدر الإسلام أن التبني يعتبر جزءا كالنسب يعني فإذا تبنى شخص شخصا يكون كأحد أبنائه ويرث ميراث أبنائه حتى جاء حتى مثلا أزاله الله سبحانه وتعالى بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى البعض فنسخ الإرث وبقي التناصر والتعاون على ذلك وهذا كان يقابله سالم هذا تبناه أبو حذيفة وكان من الآتي من الأنصار أعتقد سائلة سائلة قالها قال لا تلفوا قال وأنفعه بنت أخيه هند بنت الوليد هند بنت الوليد من بل رواية من هذا يجوز صرفه عدم صرفه لأنه اجتمع فيه النتائج من علة التسع على العلم اليسر والتأنيث، لكن لما كان وصفه ساكنا خفها فعرض من هذا إحدى النتائج فجاء صرفه. وجهان في العديد تذكر الصدقة وعجمة كهندة والمرأة حق يقول المالك الأنبياء يقول ايش هندة أصحوا بقول هندة يجوز الوجهان لكن صرفه عدم صرفه أولى لوجود العلتين. قال هندة بنت الوليد من عثمة وهذا أيضا مما هدم به يعني ما كان عليه الجاهلية من التغفر الصحيح أو يعني التفاخر بالأنساب وعدم العلم لا يزوجون مواريهم أبدا قرشية عربية إلى آخره، فهذا أول من نقنع وأيضا من نطق ذلك. أخته علي قرشية بنت أخته قرشية وهذا مولى عبد معتق قبل قليل فزوجه إياها ومن هنا أخذ العلم وبينهم النسائي بعض الأقسام يقول بالنسب للدين لا بالنسب. وأورد هذا الحديث محتجا على مسألة وهذه مسألة مشهورة بين الأئمة الأربعة ويعني وأحسن من فاز بأدلة فيها الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك المعتبر وعنده الراجح عنده هو الدين وليس النسب. وأما الآخرون فيفضلون غير هذا ويقول بالنسب والنسب وإيش ويدون الحفة فبنت دباغ لا تكون بنت له خفعا لبنت عطار ولو تزوج غير شريف شريفة انتزعت من ظهرا. هذا موجود في كتب الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية إلى آخره. أما الإمام مالك رحمه الله اعتبر هذا وهذا هو الذي مشاعره المخالف كذلك أيضا أبو الأكفاء وكذلك النسائي وغيرهم كلهم أوردوا الحديث هذا محتجين على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس أسامة بن زيد مولاه معتب. فهكذا والمسألة هذه مشهورة يعني عند أهل العلم. قال وهو مولاه مولى لامرأة من الأنصار كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان هذا الصحابي رضي الله عنه يعني من أفاضل الصحابة على مولى سالم هذا السالك. قال وكان كالدعي القرآن وكان حسن الصبح جميل حيث أنه يوما عائشة رضي الله عنها خرجت لحاجتها فتأخرت فقال المصدق ليس أخرتي؟ قال يا رسول الله أنا سمعت قال أنت تبكي ما سمعك مثلك. قال من قبل الآن تأخذ معه ومشى معه فاستمع إليه فأعجبه قال الحمد لله الذي جعلك أمة مثلك ومرأة ومبشر وهذا هذا القدر. ويوم اليمامة لما يعني لما أعطوه الغاية وكان أبو حنيفة هذا بشر هناك فقال أين أبو حنيفة؟ أنا أبو حنيفة قال بشر قال قربوا إلى جنبي فإذا سقطتم جعلوني جنبا فقطع يدي اليمنى فأخذه باليسرى ثم اليسرى ثم ضمه بين عضديه وهكذا ثم سقط ضرب وسقط وأجزعوا كما قال جنبه وهو كان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ولقد وفى يعني لما التزمه أبو حنيفة رضي الله عنه قال ماذا بامرأة من الأنصار كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا زيدا حارثة كان مولاه وكان تمناه أولا وكان من تمنى رجلا بالجاهلية دعاه الناس إليه يعني زيد محمد قال يسمونه عبدا قال وورث بدراسه ايضا كعاد اولادي حتى انزل الله تعالى ادعوهم بآبائهم حتى التزكيه منعا لا تدعوهم بهذا الا اذا اشتهر بذلك فعند ذلك يضطر الانسان بالتعريف ومثله بالوصف او باللقب او خلفتين لا باس الا الوحيدين يقول في ارضيه السلوك يعني اذا تمن مثلا من قادر الاسود الاسود هذا تمناه الجاهليه وهم معهم بدال محمد لكن اشتهر بالاسود فلذلك برونه عند المعروف بدال الاسود. قال فجاء سيرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وهذا الحديث طويل ولكن محل الشاهد ان ابا حذيفه ممن شهد بدرا. والقصة هي أنهم لما نزل آية الحجاب كان عاشر معهم ويعيش معها يجلس عندها إلى آخره ولا يتأثر بذلك. لما جاء الحجاب تأثر وكره دخوله عليها. فعند ذلك آياها أبوه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى وجه أبي حذيفة بن عيبة من دخول سالم عليه وأنت تراني أعتبرك ابني ويعتبرك أمي ونشر عليه أنا وكيف. فقال أرجعي. قالت يا رسول الله إنه لو قولي أي أعرف أنت فلس بقصة على ألا بحيته واحد أرجعيه تحرين عنه فأرضعته فأرضعت وحرم عنها. فبعد ذلك زاد مات وجاء بحذيفة على هو المسلم يتقلب مع الحق ولا يتقلب مع عوارضه. قبل التحريم كان عادة يعني هذه أمور عجلية جاءت وبعد التحريم تغير وجهه لأجل الآية التي أوجبت الحجاب. وبعد أن أرضعته دار النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك عنه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتلون بتلون الحق معه لا بتلون أهوائه النفسية أقول بنفسنا. قال فذكر الحديث الطويل. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا علي بن عبد الله المديني قال المديني ابو الحسن على حدثنا بشر بن هوفر الى حيطه باسماعيل البصري انا سالما على حدثنا خالد بن زكوان عن ربيع بن معاويه ربيع بن تشريف بن معاويه رضي الله عنها صحابيه انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداه بنيدي اي دخل علي زوجي قال فجلس على دماشي كمجلسك مني اي قريبا مني وعلى حمله قبل الحجاب. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحجاب على رايه الاجنبي والابلاغ وراء الحجاب او كان بينها وبين الحجاب احتمل ذلك. وجريريات يضربن بالدف وعلى فيه مشروعيه عن ماذا ضرب الدف وتغني وعنيه بالعرس على جائزه الدف يضربن ينبذن فقتل من اعدائه وكان التغني بماذا بما قتل من اعدائهن في بدر هكذا قال تغنيه يوم بدر حتى حدث هذا الشاهد لا بد حتى قالت جاريه وزيرا للدنيا لم واهب بي قالت هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا ممنوع هذا وقولي ما كنت تقولين فان الغيبه لا يعلم الا الله. يعني العلم غيره غيب الله اما النبي لا يعلم الغيب وفي ان هذا هو حبه وهذا به يعني جر يعني لا تقولي فهذا هو معناه يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبه انما يعلمه هذا الله لكن يعلمه الله. مغيبات كثيره من المغيبات من هنا الى يعني بعد بدء الجنه للجنه وعلمنا له كثيره من المغيبات حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وهو مستقبل كل هذا بتعليم الله اياه. واما ان قال انه يعلم الغيب فهذا يعني ايش هذا نسبته ما ليس له لا وانما نقول انه يعني ممن اختار الله سبحانه وتعالى واراه واعلمه ما لا يعلم غيره ما لا يراه غيره يرى وما لم يسمع غيره يسمع وما لم يطلع عليه غيره يطلع. لو عرفته لو تعلمون ما اعلمه لا ظهرتم قليلا ولا بقيتم كثيرا اله. يعني صلى الله عليه وسلم معلوماتهم الغيبيه وشؤون الاخره اكثر فاكثر لم يطلع عليها الامه كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى بسند الذي حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي الحبيب الشريف على حضرنا هشام هشام السماء عن معمر بن عمر بن راشد عن زور محمد بن مسلم قال حدثنا اسماعيل بن عدي وليس قال حدثني اخي اخوه عبد الحميد بن عدي وليس وهو مشهور بكنيته اكثر ابو بكر بن عدي وليس قال عن سليمان بن بلال المدني قال عن محمد بن ابي عتيق المدني عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا رواية يعني تعليم عن تابعين رواية تابعي عن تابعين وتابعيه عبد مقايس بن عروي عبد الله عبد الله بن عبد الله هذه مقايسبها الذين ذكرناهم آنفا. قال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه الصحابي الجليل زيد بن أسامة الصحابي الوالد زيد أمي صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهيد شهيد بدر وحدا مع بشار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا ذي كلمة ولا صورة. صورة من الصور نريد التماثيل التي بها الارواح. المراد الصور لا يستلزم جميع الصور انها اذا كان من ذوات الارواح. واما تصور الحجر والشجر وما الى ذلك هذه يعني لا تمنع ولا تمنع الملائكة وانما اذا كان من ذوات الارواح لان العبادة جرت على ذوات الارواح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبدان عبد الله بن سعد جبلة المروزي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك ابو عبد الرحمن الحنظلي المروزي قال اخبرنا يونس بن يزيد العيني قال حدثنا احمد بن صالح عن سيدنا ابو جابر قال حدثنا عن بشر عن بشر بن خالد المسلم قال حدثنا يونس بن يزيد العيني عن الزهري قال اخبرنا انه قال اخبرنا علي بن حسين علي بن حسين هذا هو المعروف بزين العابدين اهل يعني كبار الثقات اهل البيت. قال ان حسين بن علي يعني ابوه حسين بن علي ست رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وعليه عليه السلام اخبره ان علي رضي الله عنه قال كانت لي شايب من نصيبي من المغنم وغلبت. هذا معنى شايب يعني معناه ان هذا الشايب الشايب الفتى من الابل يسمونه شايب. هذا قال لي نصيب من مغنم بدر ايضا مع الشايب. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني مما اعطاه الله عليه من الخلوص يومين اي من الخلوص بدري لان الله سبحانه وتعالى قد اخذنا درس هذا بالتفسير بسورة الامثال او كتبون سورة هذه السورة اوائلها بسبب هذه الغنائم التي حصلت النبي يسألونك عن الامثال وللامثال لله الرسول اذا نسرف عن الله سبحانه وتعالى ونزعها منهم وجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء قوله واعلموا اننا غني من شيء فان لله خبز غيرها فهكذا تصرف بها بما يعني وكل الله اليه تصرف تصريفها. قال ابن مسعود اثنين يعني شعريفين قال فلما اردت ان ابتلي بهدمة عليها السلام يعني معناه اراد ان يعمل ان يعتبر على زوجتي فاطمة رضي الله عنها قال وبنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا سوابا يعني يشوف المجوهرات يعني وعدت في بني قينقاع ان يذهب الى بني يعني الى الغابه الى البر فناجي بالابخير. الابخير هذا هو النبت الطيب الرائحه المعروف هذا ناجي به يعني هذا فاردت ان ابيعه من السواقين لان السواقين يستعينون به على ايقاد النار لاجل سوارته وسوره الابخير هذا فلذلك قال اراد ان يبيعه لهم حتى يستفيد من سلمه على وليمه فاطمه رضي الله عنها. فنستعين به في وليمه عرسي وليمه عرس هذه فبينا انا اجمع لشارفي من الامثال والغرائب والعباد لشارفي والاثنتين من الامثال جمع قتيل الذي يحفظه على الراحله قال الغرائب هذا وعاء يجمع فيه الاشياء والحبال كذلك حبل وشارف هي مناخان الى جنب حجرة رجل من الانصار يعني اناخ راحلتين عند جنب بيت رجل من الانصار وذهب الى هناك بره وجمع ما جمع هذا من الناس الغرائب وما الى ذلك جاء ليحمل الشارفين ذلك الذي شبعه فاذا هو فان الشارفان ذهبتا. فهذا بعد لشارفي رجل من الانصار حتى جمعت ما جمعته فجاء اليهما فاذا انا بشارفي قد اجبت اسكنتهما سلامه ومقطوع مقطع ذات وبطرت خواصرهما اي شقت خواصرهما واخذ من اكبادهما جميع هذا ومن لحم اخذه فاخذه ودخل به وكانوا يشربون الخمر ويطلون السماء ويطلون الكبير هذا هو مقصده. قال فلم أبلك إلي حين رأيت المنظر الفظيع لما رأيته غلبني البكاء. قلت من فعل هذا؟ من لم يقدر أن أصابني بهذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت بشرف من الأنصار عنده يعني الزملاء يشرفون الخبر وهو من فعل ذلك. عند ذلك عرف أن الأمر صعب وعنده طيلة وأصحابه طيلة تغنيها قالت على حمد الشرج النوائي وهنا معطلة بالزنا إلى آخر ما قال يعني تزوري من الدماء والطائفون إلى آخر ما قالوا. فلما قالت ذلك فعل غضب حمزة وخرج وقطع ما قطع. فقالت غنايه على حمزه يا حمز وحمزه هذا ما يسمونه بلغه اخذ بلغه من ينتظر ومن لا ينتظر. حمزه هذا اذا رخم يجوز في وجهان يجوز في وجهان انتظار حرف محذوف وعلى ذلك نقول يا حمزه يعني حمزه تجد هذا التخفيف ترخيص قال ويجوز القاؤه على ما هو عليه دون ملاحظة المعذور يا حمز يعني معناه هذا استعمله استعمالا يا حمز يا حمزه هذا يسمى لغة من ينتظر وهذا يسمى لغة من لا ينتظر. قال على حمزه لشرف النوائي المرتفئات ووثب حمزه الى السيف فاجب اسئلتهما وبطل خواصرهما واخذ من اهدافهما. قال علي رضي الله عنه انطلقت حتى ارسل على النبي صلى الله عليه وسلم وانه زيد بن حارثه قوله وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن ظهر على وجهه الغزل والبكاء فقال ما لك قلت يا رسول الله ما رايتك اليوم يعني عاد حمزه على ناقتي فأجب أسئلتهما وبطل خواصرهما وهو جاء في بيت معه شرب الجماعة الشائلة فدعانا صلى الله عليه وسلم بربائه فارتدى برجله فراسة علي يعني ماذا؟ فاللهم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء بيتنا في حمزة فاستأذن عليه استأذن علي هذا من الآداب وإن كان القوم لأن شربه الخمر حينما كانت يعني مباحثة فلذلك لا أمر من السلام عليه وكذا استأذن وأذن له قال ثم انطلق فقال فاستأذن عليه فأذن له فطلب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما دخل قال يروم حمزة فيما فعل كيف فعلت هذا كيف فعلت إلى آخره. فإذا حمزة سليم سكر محضرت عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غائب وغائب ما عرف الرسول من غير الرسول قال هذين فإذا ما رد نظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فوق فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عزيز لأبيه. هذا الكلام كلام خطير ولكنه قال هو مخالف العقل فلذلك أعذره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ولا نامه على هذا بل خرج متفكرا ما خرج من وجه المحرم يعني يمكن ان يغلبه واذا كان الواجب رجع تنقرع يستطيع ان يدافع عن نفسه فلذلك اخترج هكذا لانه فريق سكرع وهذا قبلها تحريف القبر. لما قال فعرف انه سقط عنه الثلج سكرع فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن تبيه تخبر فخرج معها هكذا حصل. والشاهد لهذا ان عليا حضر بدرا ومن جمله ذلك انه حصل لهم من غنيمه بدر شارفان كان اراد ان يغتني بسبب ماليهما او بواسطتهما على فاطمه رضي الله عنها. وبسلامه فقال حدثني محمد ابن عباد المكي قال اخبرنا ابن هيينة بن سبيعه قال انبذه لنا اي رواه لنا يعني ابن الاصفهاني عبد الرحمن بن عبد الله بن الاصفهاني هذا سمعه ان لو سمعه من بعد يعني عبد الله بن عبد ان علي رضي الله تعالى عنه قال قدر على سهل بن هنيه اي حبس الراح تعالى وقضى بالروايه الاخرى فقال انه شهيد بدرع الشهيد واحد شهيد بدرع وذلك أنه قالوا كبر أربعة مرة لأن آخر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة كبر، ولكن آخر ما وقف عليه إنما وفي النجاشي كبر عليه أربعة تكبيرة ووقف العلماء على هذا. فعلي رضي الله عنه رأى القيادة تشريدا لأهل بدر فكبر خمس مرات على سهيل على سهل بن حنيف هذا، فقال له لماذا كبرت؟ قال أنه بدري فينبغي أن يغفله قائسا. ولسان بن بدر قال أخبرنا أبي رحمة الله قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر أبو رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعينت حفصة بنت عمر أي صارت أيما والأيم من لا زوج لها مات زوجها وطلقها حفصة مع أيم من قريش بن عبادة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهيد بدر هذا مع الشاهد هذا الرجل كان من البدريين توفي للمدينة ومن ذلك تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة لأنه لم يكن له زوجة حين ذاته فقال عرضت عليه قلت له فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ألا ترضى بهذا؟ قال سألني بشأنك أفكر أفكر وأستشير وأرد لك خبر. فلم يسأل علي قال قد جاءني أن لا أتزوج يومي هذا يعني ما نشطت نفسي بالزواج فرد عليه المهم هو أحسن إليه بهذا. قال عمر فلقيت أبا بكر بن أبي فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر على طيب فيها فصمت أبو بكر فلم يرجع إليه شيء هذا الذي أخبره سكت لا خير ولا إجابة لا إجابة ولا رد ما سكت. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان فكنت أغضب عليه لأن معناه أغضب على عثمان الزمن لأنه كريمته يكرمه بها وكل لحاجة لي أنا إذن أكثر لكنه أدلى. أما أبو بكر لا قال نعم ولا لا فهذا أغضبه أشد من عثمان. قال فلبثت ليالي أيام بعد أن عرضت على أبو بكر ولم يرجع إلي قال ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المانح بهذه اليد. قال فأنكحتها إياه ما شاء الله جاء حزم وأجر أعلى فعالى وأغلى. قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك أنا غضبت يعني أعرف أنه غضب. قال فقلت نعم اقرا اغضبوا اقرا اغضبوا وما ترد لما تبالي لا بلعب ولا لا بلا ولا بلعب. قال قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك شيئا لا لا ولا لا لانه لو ترك عن رسوله لم يكن في زوجها واذا وقف الرسول على زوجها خلاص انتهت الامر ولذلك سكت لا هذا ولا هذا. قال أن أرجع إليك بما أردت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فيعني ما نوضح المستشارة لأن أبا بكر أيضا يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر شيئا من جوه تحته ومع ذلك لا يبالي بذلك وإنما هو يعني مكان سره فاستشاره بهذا ماذا رأيك لو نكحت حفصة فقال المهم قال بينهما هذا فعلم ذلك فلذلك اخفى ما قال سياتيك الرسول لا لان هذا افشاء مثل الرسول وكذلك ما قال لا لانه يريد اذا تركها متزوجها. قال الا انك علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم اكن لابشر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها ولذلك ما قلت لك لا لاني منذر ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها قبلتها يعني هذا بدليل على ان من اراد ان يصلي تزوجها ولم يتقدم اليها لخدمه ما يحرم زواجها اما اذا خطبها فلا يحل ان يتزوج احد يعني كما من طلقها كذلك ايضا وهذا يعني يجوز لو تركها وانا اوقف دور تركها فانا كنت اقبلها هكذا. قال والشاهد من هذا ان زوج حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها على عن ظهر ام قريش هذا كان من الحضر بدرا هذا قريش بن عبادة من الحضر بدرا على ومعاد الشاهد. رسالة مطلقة على حدثنا مسلم بن جراح على زيد بن عيد بن الوصل على عندنا شعبة عن الحجاج عن أبيه علي بن حاتم عن أنصاري بن رجل قال عن عبد الله بن يزيد الخطم على من شمال الصحابة وبعضهم يقول بعد العلم رضي الله عنه أنه سمع أبا مسعود بن بدرية أبا مسعود بن بدرية هذا إشارة من البخاري أن أبا مسعود بدري حضر وقعة بدر وهذا هو الذي نرجوه دائما وسيأتينا أو مر علينا سيأتينا بعد أبواب عبد أصحاب بدر ومنهم على أبو مسعود بن بدر لما ذلك إلى بدر لأنه حضر وقعة بدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على آله صدق أحده تهويل ولكن اختصرا محل الشاهد هو أن أبا مسعود من حضر بدرا قال رحمه الله تعالى مسلم بن قزم حدثنا ابو جمال حمد بن نافع قال اخونا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال سمعت ابوه من الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في اماره الخليفه الراشد اخر مروه بن شعبه العشره وغالبكم هو اخر عمر بن عبد العزيز اخر مشغولا ولا نقول الا متبعا لامراء الذين شرقوا قبله لانهم ما كانوا يعني ما كانوا مستنين بالسنة وعندهم يعني تبذير كبير فبذلك عمر وعبد العزيز يعني غير ملامح الإسلام وملامح يعني الإمارة والخلافة وأعادها إلى يعني طريقها الأولى فلذلك أخر فدخل عليه مغيرة المشار أيش بعد عمر بن الزبير وقال يا عمر بن عبد العزيز لماذا أخرت وقد اخر مهنة المشارة يوما فدخل عليه الى اخر ما قاله بما تأخرت من نفس الله قال الباجب فيها معنا قال اخر المهنة المشارة العصر وهو آل ريكوبة فدخل ابو مسعود عقبة معرب الانصاري جد زيد بن حسن شهيد بدراء هذا نقل الشعر شهيد بدراء فقال لقد علمت نزال جبريل لقد علمت يا مهنة لقد علمت أنا لقد علمت نزل جبريل فصلى اول ما فرض في الصلاه ليله الاسراء نزل جبريل في صديحتها في الظهر فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ايضا تليا بن جبريل ثم قال هكذا امرت اي بين له وقت الصلاه هكذا امرت هكذا امرت ان اعلمك الوقت هذا كلام جبريل هكذا امرت يا محمد ان تصلي في هذه الاوقات اذا بين له جبريل الاوقات وعمر عبد العزيز ما له علم بهذا الحديث فقال قال كذلك قال فقال له عمر عبد العزيز اعلم ما تحدث بي يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام برسول الله صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاه قال كذلك كان يقول بشير عقبه بشير عقبه هذا ولده عقبه بن عامر فحدثني بهذا وقال له ماذا قال كذلك كان بشير بن مسعود ولده يحيى بن مسعود يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اقام وقت الصلاه بماذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر عبد العزيز ما يفسر وانما لعله حصل له حاجه دفعات الى تاخيرها والا فهو الذي اقام الصلاه في اوقاتها المعتاده في السنه واعاد يعني الامور الى نصابها. ورساله قدم على حضرة موسى سمي اسماعيل كبيره قال حضرنا ابو هوان عن اخوان ابن عبد الله عليه اليشكري عن الاعمش سليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عظمة بن قيس النخعي عن ابي مسعود البدري هذا محمد الشاهد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره امن الرسول يعني من راهما في ليله كفتاه امجاء الليله كفتاه من كل سوء اخر ما اختلف به العلماء والنبي يشكر هذا وهذا قال عبد الرحمن بن عيين ابن الاسد بن عبد بن يزيد قال فلقيت على مسعود نفس الصحابي وهو يتوب بالليل فسألته فحدثني اي كما اخذته عن علقمة بواسطة علقمة حدثني بنفسي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى السلام عليكم حدثنا حدثنا يحيى بن مكين هذا يعيد عبد الله بن مكين هذا المسلم قال حدثنا ليس بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني محمود بن الربيع محمود بن الربيع هذا من صغار الصحابه رضي الله عنه ان عثمان بن مالك وجد قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم وجه بوجهي من دلو من ماء كان بدلو بدارنا بدارنا هذه السنه وجدت عنه وعلى بكم في سنين وقراء بعثين هذه السنة يعني متى يحلل عن الصحابي أنه عن الصغير قال إذا كان واعيا ومن هنا أخذ الصحابة رضي الله عن هذا الحديث وفيه مشروعية مدعاة في السبيان وردهم بالمعنى الآخري هذه السنة نقلت عن هذا الصحابي الصغير فعمل مرمي رضي الله عنه قال أن إكرام بن مالك هذا صحابي كبير وقال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء بذل أنا بعد الشيء من الأنصار أنه أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل فقال يا رسول الله إن كنت إمام قومي وأحيانا يأتي المطر ويسيل السيل ويهزئ بيني وبين قومي فجعل في بيتي فصلي في مكاني أتبعه مصلى إذا تخلفت عن قومي فوعده من صلى الله عليه وسلم يجيه فذهب من صلى الله عليه وسلم قال أين تصلي إلى آخره وقد تقدم على أبواب الصلاة في صحيح البخاري الصحيحين قال الشاهد هنا أن إكرام هذا من أصحاب بدر ولسان بن قد قال حدثنا أحمد بن صالح بن أبي جبل يسري قال حدثنا عن مسار بن خالد قال حدثنا بن سمانة قال بن شهاب ثم سألت حسين بن محمد وهو عهد بن لسان وهو من سراج من أشراف عن حديث محمود بن الربيع عن إكرام بن مالك وصدقه وهذا السبب لذلك انه حدث بهذا الحديث السفر قام الغزو محمود بن الربيع فاعترض عليه بعض الناس قال له لا يعني كذا وكذا فقال لئن وجدت اكثر من هذه اساله مره اخرى فلما قدم الوجين جاءه فساله فصدقه على ذلك فيقول الزهري ايضا صدق اقبال هذا هو من اقربائه الاقوياء هو ايضا قال انا لا حسين محمد عبد بن سعد في سماته وصدق ما قاله هذا عن اتباع ما قاله محمود بن الربيع قال رحمه الله تعالى من سنه المتزن اخبرنا حدثنا ابو بن الحسن بن عبد قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال اخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان من افضل بني هادي وكان ابو شهيد بدر احد اعظم الشعر مع النبي صلى الله عليه وسلم ان عمره استعمل قدامة بن مدعوه على ضعيفه على البحرين يعني جعله اميرا على البحرين البلد المعروف وكان شهيد بدر احد اعظم الشعر قدامة من شهيد بدرا وخال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يعني ولد عمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنه كان يعني خالهم هذا فولناهم نافع فالحديث طويل لكنه استشار هنا وذلك انه جاء الى عمر رضي الله عنه فقيل له ان قدامة شهد خمرا فلما جاء الرجل شهد عنده قال له يعني من الشهد معك قال ابو هريره فسال ابو هريره على رايته يتقيد خمرا ثم ارسل الى زوجته فقالت زوجي هم ذاك وكذا وكذا اصبح سكرا فشهد عليه فاستدعاه وقال له انا اريد ان احجك قال لماذا قال لك شهدت قد قال ليس لك ذلك قال لماذا لان الله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعم وانت اخطات تاويل حمل الايتين على غير معنى لان امامه يقول اذا ما اتقوا ولو اتقيت الله لما شهدت خبر المهم هده فقتل عليه بهذا حتى الخمر فحج معك فلما حج معك جيء عمر في منامه فقال اصطلح مع اخيك عن قدامة المدعوم فانه اخوك انه يعني رجل صالح فانتبه منظوره فقال ادعوني ثم استسمح وسامح وتصافح بعد ذلك عاد الى حاله الاولى هذا هو قدامة المدعوم رضي الله عنه وهو الشاهد هنا انه من شهد بدرا قال رحمه الله تعالى وسلم المتدبر حدثنا حدثنا عبد الله محمد بن اسماء عبد الله بن بشر قال حدثنا الزويري هذا عمه زويري بن اسماء زويري هذا اصل وضعه من اسماء الايمان لكن الان استعمله للرجل وابوه اسماء كذلك ايضا للنساء لكن هذا زويري بن اسماء رجل ولا بنجم وليس للنساء قال ماذا عن مالك مالك بن الظاهره عن الزهري ان سالم بن عبد الله اخبره أن أخبر رافعه قال أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافعه بن خديج عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عميه واسمهما فضل وزهير أن عبده وكانا شهيدا بدرا هذا بعض الشعر كانا شهيدا بدرا ماذا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلاء المزارع قال قلت لسالم فتقريها أنت تذكر الحديث وتخالف لماذا؟ قال ان رافع فسر على نفسه ما معنى هذا الكلام لا بد ان يفسره ونشرحه لان معنى ذلك ان رافع ذكر ان صلى الله عليه وسلم نهى عن كلاء المسائل ثم دخله الشعبي قال اكثر عليه معناه ان رافع سمع هذا الكلام ولكنه اخطا في تفاصيل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لها مزارعة وقد فصلنا هذه تفاصيلها في أبواب كتاب الإجارة يقول المزارعة وهو أن أحاديث المزارعة ثلاثة أنواع فيه تحريم ما يدل على التحريم وفيه ما يدل على الأولوية وفيه ما يدل على الإباحة فمن جملة ما يدل على الإباحة حديث خيبر من صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر على نسبة أخرجه لثمرها ومن اخره فهذا دليل على جواز المزارعه والمصارعه والمساله في اصلها بلا خلاف بين العلماء الامام ابو حنيفه ما يجيد المزارعه ويجيد المصارعه ولم تحتج عليه بحديث خيبر قال هذا تبع للمصارعه للمزارعه للمصارعه المهم الصحيح هو ان المصارعه والمزارعه كلتاهما جائزتان هذا هو اذا ماذا السبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اهل مكه يعرفون هذا فلما هاجر الى المدينه وجد الانصار يستعملون المزارعه هذا عنده اراضي وعلى يده زارعه ثم في اخر السنه تضاربوا السبب في ذلك يقول له اعملت كذا وكذا ومن هنا الى هنا تزرعه لخاصه صاحب الارض ومع ذلك شركا فاحيانا تدرك هذه ولا تدرك هذه فيقول له هذا حبك انا حظي خلاص يعني مبارك واما حظك فلا قال قول السبع اشتغل وتخرجني في العصا ويا شركاء واللعن والليل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان شانكم هكذا في مزايكم هكذا فلا تقول مزايا هذا الذي سمعه العزه اذا على ذلك طبق اول حديث مع اخيك إذا كان المزارعة مشتملة على شروط فاسدة هذا الذي ورد منه العدل لكن عمله رافع يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع مطلقا معنا فيقول سالم قال نحن يعني درسنا الحديث من جوانبه فلما جمعنا الحديث تبين لنا أن ما نهوا غير ما نهوا وأعظم شاهد على ذلك أنه استعمل المزارعة الحيدة فهذا أكثر دليل لا ينكر أحد ولا يمكن الرد عليه وبهذا اجتمع الأحاديث في هذا الباب وإذا هي محمود سالم على أنه حمل أكثر علينا يعني أكثر علينا راجع ومعناه أنه لم يستصيب الأمر كما استوصلناه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ورغبتك ما تعون بها لنا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيثنا واجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ملغى منا ولا غنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.